والليلة وقد أحياها أبناء الطاروطي الشجرة الطاروطية القرآنية المثمرة نبت طاروط شرقية والتي أنجبت الأجلاء من أهل القرآن. فقد بدأ الليلة فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي ويختم لنا الليلة فضيلة القارئ الإذاعي العلم الشيخ محمد علي الطاروطي القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. في مسك ختام هذه الليلة يتلو علينا من آيات الله البينات، دعينا الله تعالى أن ينفعنا بتلاوته وأن يرزقه التجلي والتوفيق. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اهدنا الصراط المستقيم

فلسوف نستمع إليه غدا في قرآن الجمعة في القناة الثانية للتلفزيون. أسأل الله له التوفيق، وأشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروتي، فضيلة الشيخ محمود بن السلمي، وفضيلة الشيخ محمد سعيد علي جمعة، فضيلة الشيخ محمد فكري، وشيخ حمدي أحمد عبد الحميد. أشكر لمصور الليلة وصاحب موقع سفراء القرآن الكريم لوضع التلاوات القرآنية الأستاذ ناصر صلاح، والمدير بموقع فضيلة الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. أشكر أيضا لصاحب الفراشة الحاج عبده أبو جودة، وإلى أصحاب الهندسة الإذاعية الحاج صبحي وأولاد الحاج محمد عليوة المسلمي، ولمقدم واجب الضيافة محمد عطية وأولاده بالزقازيق. كما أشكر لحضراتكم جميعا باسم آل اليماني صغيرا وكبيرا، حاج عبد اليماني وشقيقه الأستاذ سهمي والأستاذ محمد، وأيضا باسم والدنا الحاج عبد الحميد، وباسم كل العائلة. شكر الله سعيكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.